نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحقيقة الباب الثالث من أبواب الأصول، المفروض أن نأخذ الحكم الشرعي بقسميه، الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي بالوضع، وتركنا هذا الفصل وأخذنا بعض الفصول في الباب الرابع اللي هو يتعلق بمصادر التشريع، فأخذنا القرآن والسنة والإجماع ولم نكمل مصادر التشريع، والآن حنرجع مرة ثانية لمباحث الحكم الشرعي حتى نتمها، ثم نعود مرة ثانية إن شاء الله إلى مصادر التشريع. الحكم الشرعي، احنا عرفنا الحاكم وأن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، وعرفنا المحكوم عليه وهو المكلف بمباحث المكلف، وهذا الآن الحكم الشرعي. الحكم الشرعي أولا، الحكم في اللغة هو بمعنى المنع، ومنه مأخوذ حكمة الدابة اللي هي الحديد التي توضع في فم الفرس لأنها تحكم، يعني تمنعه من الجمهور، ويقال للعليم الذي يضع الأمور في نصابها حكيم، حكيم لأنه يضع الأمور في نصابه، عنده عقل يحجره ويمنعه، وهذه الملكة التي تمنع الإنسان من الوقوع في الخطأ يسمها العرب العقل، لأنها كأنها مثل العقال، مأخوذة من العقال، تعقل الإنسان، ويسموها الحجر لأنها تحجر عليه، والحجر هو الشيء المحجور ومنه الحجرة، لأنه هو عبارة عن قصر، جزء من الفراغ يقصر ويبنى عليه فيحجر. فالحكم في اللغة أصل المنع، من هذا البيت في أبني حنيفة: أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبه، أحكموا سفهاءكم يعني امنعوهم وأحجروا عليهم. أما في اصطلاح أهل الأصول فهو خطاب الله المتعلق بأحكام المكلفين، كل خطاب من خطاب الله عز وجل يتعلق ب يعني تكليف فهذا حكم شرعي، كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وأقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا ادفع بالتي هي أحسن، فهذه أوامر فيها أحكام شرعية. طبعا الحكم الشرعي مصادره كما علمنا بعض المصادر اللي هي القرآن والسنة والإجماع وحياتي، لكن احنا قد عرفنا أن الحاكم هو الله تبارك وتعالى، فالقرآن فيه حكم الله تبارك وتعالى، السنة راجعة إلى القرآن لأن النبي، وراجعة إلى الله لأن النبي يحكم بحكم الله، القياس أو الاجتهاد أو الإجماع، الأمة لا ترى إلا ما يريها الله تبارك وتعالى، تجتمع أمتي على ضلال، فيراجع إلى حكم الله، ولا يمكن أن تجتمع على يعني خطأ، والقياس كذلك اجتهاد في الوصول إلى حكم الله سبحانه وتعالى. فعندما نقول خطاب الله المتعلق بأحكام المكلفين لا نعني فقط يعني القرآن فقط، ولكن يعني أنه حكم الله أو ما يدخل يعني كلام الله تبارك وتعالى أو ما يدخل في كلام الله بالتبع ككلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كذلك من خطاب الله لأن النبي قد أمر بأن يبلغ عن الله سبحانه وتعالى. لذلك عندكم هنا كما في صفحة 51 يعنون بخطاب الله كل ما يدخل تحت الدليل الشرعي كالقرآن والسنة والإجماع والقياس، لأن كل ذلك إما أن يكون خطاب الله مباشرة كالقرآن أو ما يعود إلى القرآن والسنة. فالسنة شارحة للقرآن عائدة إليه، والإجماع بتوفيق الله للأمة لأن الأمة لا تجتمع بتوفيق الله يعني على ضلالة. وأما القياس والاجتهاد فهو ما يظن أيضا أنه حكم الله وخطابه إلى المكلفين. ولذلك أمر الحاكم إذا حكم والقاضي إذا قضى أن يحكم بما يغلب على ظنه، إما أن يحكم بحكم الله نصا، وإما إذا اجتهد أن يحكم بما يظن أن هذا هو حكم الله. فهو راجع إلى أن هنا عندما نقول بأن الاصطلاح الأصولي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، نعني أنه إما حكم الله مباشرة أو ما يعود إلى أنه من حكم الله عز وجل. والحكم إما أنه حكم تكليفي، وإما أنه حكم بالوضع كتحديد مقادير معينة لل العدة مثلا، والعدة المتوفى عنها زوجها، عدة المطلقة. فهذه المقادير كذلك هي يعني أحكام شرعية نزلت هكذا بالوضع يجب التقيد بها. ففي حكم تكليفي وفي حكم بالوضع، سنأتي إن شاء الله إلى التفصيل بالحكم بالوضع اللي هو الوضع في أصل الشريعة. والآن موضوعنا إن شاء الله عن الحكم، يعني الحكم التكليفي. الحكم التكليفي بينقسم إلى طرفين وواسطة، لأن الحكم التكليفي إما أمر وإما نهي وإما تخير، يا أمر يا نهي يا تخير بين الفعل والترك. الأمر ينقسم إلى قسمين، إما أمر على سبيل الإجابة والإلزام، وإما أمر على سبيل الاستحباب. فالأمر إذا كان على سبيل الإلزام هو الواجب، والأمر إذا كان على سبيل الاستحباب والترغيب دون إلزام فهذا المستحب. والنهي إما نهي عن طريق الإلزام والإيجاب فهذا حرام، وإما نهي عن طريق التنزيه، وإن هذا خلاف الأولى وأفضل لك أن لا تفعل فيكون هذا للكراهة. وإما تخير اللي هو الإباحة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فهنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء هذا أمر يراد به إيه؟ الإباحة. فامشوا في مناكبها، امشوا في مناكب الأرض، وكلوا من رزقه وإليه النشور يراد به الإباحة. في فرق بين أن نقول الحكم الشرعي في اصطلاح الفقيه واصطلاح الأصولي. أهل الأصول يعنون بالحكم الشرعي هذه الأحكام التكليفية الخمس اللي هي الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة. ولكن في اصطلاح الفقهاء الحكم الشرعي اللي هو نص الحكم كالآية مثل ما أقيم الصلاة، فهذا حكم شرعي. إذا قال ما الحكم الشرعي في هذه القضية هو قول الله تبارك وتعالى وأقيم الصلاة، لكن ما الحكم فيها؟ الإيجاب. هذا الصلاح الأصولي بقى. فالصلاح الأصولي أن الحكم الشرعي يعني فيه الخمس أحكام التكليفية. هذا بالاصطلاح. وإلا في الوجوب طبعا في اللغة، الوجوب في اللغة هو سقوط واللزوم، كما نقول وجبت الشمس يعني سقطت، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وجبت جنوبها اللي هي سقوط الناقة بعد أن تذبح تنحر، يقوم تسقط على الأرض، تسقط خلاص، فسقوطها هو وجوبها. وبينما كان الناس في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا وجبة فقال أتدرون ما هذا؟ فقال الله رسول الله فقال لهم هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 عاما. وهذا يعني وقد وصل إلى قعرها الآن، فوجوبه يعني سقوطه ولزوم. وأخذ هذا المعنى اللغوي للوجوب بمعنى اللزوم، يعني كأنه أمر لازم. فالأمر الذي يعني ألزم الإنسان به شرعا سمي وجوب، من أي من حيث أنه قد يعني سقط عليه وأصبح لازما فيه. من هذا أخذ يعني لفظ الوجوب. الأحكام الشرعية التكليفية كلها لا تتعدى هذا الخمس، ما في حكم سادس، بس فقط هذا الخمس. لأن الله كلفنا بالفعل أو الترك أو التخييف، بس ما في غير كده. والفعل اللي هو الأمر افعل، اللي هو يعني أمور يراد إيجادها، فهذه الأمر فيها على درجتين، درجة إلزام والدرجة الثانية درجة استحباب، إن فعلت فهو خير وإن لم تفعل فلا شيء عليك. فهذا ندب، سمى ندب أو استحباب. والنهي إما نهي إلزام وتأكيد فهذا حرام، وأما نهي تنزيه لو تركته فهذا خير، فهذا أيضا يعني من فعله فلا إثم عليه ومن تركه فله أجر، أجر إنه تنزه عن يعني ما لا يليق. وأما أمر قد أبيح للمسلم كأن يطعم وأن يشرب وأن يتزوج أكثر من واحدة أو واحدة فأكثر، وأن يسافر وأن ينتقل، هي سائر المباحات. بالنسبة للمباحث في الواجب اللي هو أول يعني هذه الأحكام الخمس، عرفنا الواجب في اللغة، الوجوب في اللغة اللي هو السقوط واللزوم. وأما بالنسبة لإصطلاح الأصول، فإذا قالوا أن هذا الأمر واجب يعنون أنه يثاب فاعله، قالوا هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الفاعل يثاب والتارك للواجب يعاقب. وهذا كالصلوات الخمس واجبة، وصيام شهر رمضان واجب، وإخراج الزكاة لمن بلغ النصاب واجب في حقه أن يخرج الزكاة، وحج البيت مرة في العمر واجب، وبر الوالدين وصلة الأرحام صدق الحديث هذه أمور واجبة. فالمسلم يجب عليه الصدق ويحرم عليه الكذب، ويجب عليه أن يبر والديه ويحرم عليه ما يضاد ذلك من العقوق، وهكذا. والواجبات التي أمر بها الإنسان كثيرة. مباحث الواجب أول شيء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني الواجب إما واجب مباشر مثل قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وبني الإسلام على خمس شهادات أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا واجب منصوص عليه. أحيانا يتعلق هذا الواجب ما يفعل إلا بأمور، إذا تعلق فعل الواجب بأمر لا يتم الواجب إلا به يصبح هذا الأمر واجب. فقد أمرنا مثلا بصلاة الجماعة كما قال النبي من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. طيب صلاة الجماعة لا تتأتى إلا بسعي، يصبح السعي لها إيه؟ واجب، يجب أن تسعى. أمرنا مثلا بأن يصلي المسلم الصلاة في أوقاتها، إن الصلاة كانت المنة كتابا موقوتا، يصبح الاستيقاظ لهذه الصلاة واجب، أن يحرص على أن يستيقظ، واجب عليه أن يحرص، لا أن يسترسل ويترك نفسه. فالانتباه لدخول الوقت، هذا الأمر يجب على المسلم أن يفعله. وهكذا كل أمر واجب لا يمكن أن يفعل هذا الواجب إلا به يصبح هذا الأمر كذلك واجب. يقول لا أوجب الله تبارك وتعالى علي هذا الأمر وأنا يمتنع عن فعل ما لا بد منه لأداء هذا الواجب، بل كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ضربنا مثال هنا في المذكرة أنه مثلا يعني قراءة الفاتحة، بس يقول من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. هل حفظ الفاتحة واجب ولا ما واجب؟ واجب، لأنه إذا لم يحفظ الفاتحة يعني لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا صح إنسان يقول أنا ما أحفظ الفاتحة وبالتالي أنا يسقط عني قراءة الفاتحة. نقول لا، هذا واجب، يجب أن يحفظها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك من الأمثلة كذلك يعني قتال الكفار، الله تبارك وتعالى أمرنا بالجهاد، إذا كان الجهاد ورد عدوان الكفار لا يتأتى إلا بتعلم أساليب الحرب والجهاد، يصبح تعلم أساليب الحرب والجهاد إيه؟ واجبة، لأنه لا يمكن تحقيق هذا الجهاد إلا بتعلم يعني أساليب حرب الكفار. كذلك الرد على شبهات أهل الأهواء وإبطال باطل المبطلين، لا يمكن أن ترد على أهل الأهواء إلا بأن تعرف الهوى والعقيدة الباطلة التي يعني يعتقدونها، يصبح تعلم هذه العقيدة إيه؟ واجب، لأنه لا يتم إبطال هذا الباطل إلا بمعرفته، فإذا معرفة هذا الباطل واجب. من أي منين جبنا الوجوب هذا؟ نقول إنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلا يتم إبطال مثلا نصرانية أو يهودية أو جهمية أو إرجاء أو خروج أو أي بدعة يعني في الدين إلا بأن تعرف هذه البدعة وتعرف منشأها وحقيقة مقالة أهلها حتى تقدر ترد عليهم. يعني لو قيل لك مثلا وحدة الوجود، واحد يعتقد وحدة الوجود ويلبس عليها آيات القرآن وأحاديث النبي وهي باطل، ما يمكن أن تبطل هذه العقيدة إلا بمعرفة هذه العقيدة، تصبح معرفة هذه العقيدة واجبة. ليش واجبة؟ لأنه لا يمكن إبطالها إلا بمعرفتها، وإبطالها واجب، ولا يتم وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهنا أصبح كل أمر واجب، وجدنا أن هذا الأمر لا يتم إلا بأمر آخر يصبح هذا الأمر الآخر واجب، لأنه لا يتحقق هذا الواجب إلا بهذا الأمر. وهذه قاعدة بديهية، يعني هي إما أن تكون مأخوذة من مضمون النص أو مأخوذة من يعني دليل العقل البدهي. فإن الله تبارك وتعالى إذا أمرنا بأن نقرأ بفاتحة الكتاب بدهة لازم أن تحفظ حتى تقرأ، وإذا أمرنا بحرب الكفار ونعرف أن حرب الكفار هذا لا بد أن نتعلم فنونهم في القتال ومكرهم وأساليبهم وخبثهم وطرائقهم حتى ننتصر عليهم، إذا يصبح هذا التعليم يصبح أمر واجب. عقد معاهدات مع الكفار مثلا، إن كانوا مثلا بلغتهم مثلا من الإيديد، وقد يعني إذا جبنا مترجم منهم ممكن يغشنا ويكتب كتابة نحن نوقع عليها بعد ذلك ما عرفناها، إذا لازم نتعلم لغتهم. كما قال النبي لمعاذ، قال له إني لا آمن اليهود على كتابهم، يعني فتعلم التوراة. قال فتعلمتها في 14 يوما، بعد الأسبوعين تعلم لغتهم، حتى إذا كتب كتابه قال رسول الله هذا الكتاب اللي كتبوه بلغتهم في كذا وفي كذا وفي كذا، فيصبح تعلم لغة هؤلاء الكفار أصبح واجبا، لأنه لا يتم الواجب إلا به. غير هذا اللي هو القاعدة الثانية، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. الله تبارك وتعالى علق بعض الواجبات بالاستطاعة، كالزكاة لمن ملك نصابا، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، ثم قال تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فعلق الحج بأي شيء؟ بالاستطاعة. طيب، هل يجب أن أسعى في الاستطاعة حتى أصبح مستطيع للحج ويصبح الحج بعد ذلك واجبا علي، أم لا يجب أن أسعى في الاستطاعة؟ بمعنى، هل على الفقير أن يعمل ويكسب ليدخر مالا حتى يكون عنده قدرة على الحج فيحج، أم لا يجب عليه هذا؟ الجواب لا، ما يجب عليه، لأن هذا من باب الوجوب الشرعي، والوجوب الشرعي معلق باستطاعة، وهذا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فلا يجوز للإنسان أن يسعى ليكسب مال حتى يكون عنده نصاب ليؤدي الزكاة، وهذه يقول لك الزكاة هذه ركن من أركان الإسلام كما قال النبي بني الإسلام على 5، وأنا فقير كيف فقير وأموت وألا أؤدي ركن من أركان الإسلام؟ ينبغي أن أسعى وأجتهد وأجد حتى يكون عندي نصاب وأخرج منه الزكاة، هذا ما يجب، لا يجب، فهذا لا يدخل في باب التكليف. أن يعني يسعى الإنسان لاستكمال الوجوب الشرعي، لأن هذا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. أظن نقدر نفرق الآن بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. أيضا من قواعد الواجب إن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. حرام، وسنأتي في مباحث الحرام، لكن هذا الحرام وجدنا أنه لا يتم تجنبه إلا بترك أشياء، قد يكون الشيء هذا في نفسه ما هو حرام يصبح هذا كذلك حرام، بمعنى أنه يصبح ترك هذا الأمر الذي ليس بحرام واجب الترك، وذلك أنه لا يتم يعني تجنب الحرام إلا به. يضرب لهذا أمثلة، كمن جاء مثلا عنده اختلط عليه يعني لحم مذكى مذبوح ولحم آخر يعني ميتة، فماذا يصنع؟ إن أكل في شبهة إن يكون هذا، يعني جاء مثلا شاه مذبوحة مذكاة وشاه ثاني كانت ميتة واختلط بعضها البعض، هذا يجب ترك الكل، هنا يجب ترك الجميع، لأن هنا لا يتأتى يعني ترك الحرام إلا بترك هذا، إلا بترك هذا المشكوك والمظنون فيه، أو من اشتبه عليه هذه يعني المرأة بأن تكون هي يعني أخت من الرضاعة مثلا. يعني سمع أن أمه مثلا أرضعت بنت من هذا البيت مثلا، ولكنها شكت هي البنت سين أو صاد. طبعا هو لا يحرم عليه إلا من إلا أخته في الرضاع، يعني أخته من الرضاع تحل له. فإذا شك قال أنا أرضعت بنت من بنات هذا الرجل، وله مثلا له ابنتان، هنا ماذا عليه؟ ماذا لن يترك الزواج نهائيا من هذه ومن تلك، لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك زواج الأخرى. لأنه لو تزوج واحدة منها يحتمل، في احتمال أن تكون هي التي يعني هي أخته من الرضاعة. فلما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. تقسيمات الواجب، الواجب ينقسم إلى يقسمونه إلى عدة تقسيمات. منها أولا واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني هو الذي يجب على كل عين من المكلفين، العين الفرد يعني، فهذا ينظر فيه إلى تكليف المعين. مثل إيجاب الصلاة، الصلوات الخمس، واجب إيه هذا؟ واجب عين على كل عين من المسلمين بشروط التكليف، بالغ عاقل، هذا مسلم يجب عليه أن يصلي، فهذا واجب عيني. الزكاة واجب إيه؟ عيني. الحج واجب عيني على كل عين، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، فهذا يسمى واجب عيني. ومعنى أن واجب عيني واجب على كل عين من المكلفين بشروط التكليف معروف. النوع الثاني من الواجبات المقابل هذا الواجب بيسموه واجب كفائي أو واجب على الكفاية، وهذا لا ينظر فيه إلى عين المكلف ولكن ينظر فيه إلى الفعل نفسه، يعني يراد إيجاد هذا الفعل بصرف النظر عن من يوجده وعن من يفعله، كإمامة الصلاة، يعني يراد أن يكون للصلاة إمام صلاة الجماعة، لكن دون أن يكون هناك يعني تعيين لهذا الأمر، ويراد الأذان، ويراد دفن الميت بصرف النظر عن من يدفنه. إن حصل دفنه، إذا مات مسلم من المسلمين وحصل دفنه تم الواجب، ما حصل يأثم الجميع. في الواجب العيني الإثم والثواب لعين الإنسان، أما في الواجب الكفائي فإذا قام به البعض فالذي يقوم به هذا أجر، وسقط الإثم عن جميع المسلمين الآخرين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع، الجميع يأثمون. والواجبات الكفائية كثيرة جدا، منها دفع العدو عن المسلمين، هذا واجب على الكفاية، يجب على كافة المسلمين أن يدفعوا العدو عنهم لخطاب الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، آسف، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فأمرنا أن نقاتل من يقاتلنا، سواء من يقاتلنا بالفعل أو من يقاتلنا بالقوة، أو يعني من شأنه أن يقاتلنا، واستنقاذ المسلمين المستضعفين واجب على الأمة كما قال الله تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان فالذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وكذلك الأذان والإقامة ودفن الميت وطبعا تجهيزه وتعليم العلم ونشره والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإقامة الحجة على أهل العناد والكفر، كل هذه فروض على المسلمين، فروض كفائية. إذا اكتفت الأمة بها سقط الإثم عن الجميع، وإذا لم يقم بها أحد أثم الجميع، أصبح الجميع هنا آثمون. ومن قام بالفرض الكفائي فهو مأجور. فإذا قام مثلا إنسان بدفن الميت فهو مأجور على هذا والجميع يأثمون. لكن لو أهل قرية مثلا علموا بميت ولم ينشط أحد لدفنه، ما اهتم أحد أن يدفن هذا الميت وظل في العراء تنهشه الكلاب أو تركوه وهو مسلم، هذا يصبح هنا أهل القرية هذه كلها عند الله عز وجل آثمين. كذلك قرية لا يؤذن فيها وتركوا الأذان، قرية لا يؤذن فيها وتركوا الأذان وتركوا إن إنسان يؤم الصلاة يصبح كلهم امتنعوا كلهم عن الإمامة وامتنعوا جميعا عن الأذان يصبح الجميع آثمين. جت الأمة وتركت الجهاد في سبيل الله يصبح الأمة كلها آثمة. قام جزء من الأمة وسد ثغرة الجهاد خلاص يصير الجميع الباقين ليس عليهم إثم، هذول لهم أجرهم وليس عليهم إثمهم. فالواجب الكفائي ينظر فيه إلى كفاية الأمة من هذا الفعل اللي هو الذي أمرنا به، ولا ينظر فيه إلى عين الفاعل، ليس النظر فيه إلى عين الفاعل. وأما الواجب العيني فالنظر فيه إلى عين الفاعل، إن كل خلاص كل إنسان مكلف بها صلاة صيام زكاة، هذا ينظر فيه إلى عين المكلف. نقرأ الفقرة هذه في الواجب العيني هو ما يجب ويلزم كل فرد من المكلفين كالصلاة الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت مرة في العمر، وهذه الواجبات ينظر فيها الشارع والحكيم إلى عين المكلف تهذيبا لنفسه وكذلك عبادة لربه. واجب كفائي وهو ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بصرف النظر عن من يقوم به كالإمامة الكبرى، الإمامة الكبرى اللي هي إمامة المسلمين وإمامة الصلاة والدفاع من المسلمين وسد حاجة المحتاجين. يعني كان يكون جائع مثلا في قرية ما أحد يطعمه يصبح الجميع آثم، لو أطعمه إنسان ضافه إنسان وأطعمه يسقط الإثم عن الآخرين. ودفن الميت وبناء المساجد وصناعة السلاح واكتفاء المسلمين في معاشهم عن الكفار وغير ذلك ما يحتاج إليه مجتمع المسلمين ليكون مجتمعا كاملا متكاملا يكمل بعض بعض، يعني آمنا عزيزا خويا مؤديا لحقوق الله. وكل هذه واجبات تجب على مجموع الأمة، فإن قام بها بعض منهم سقط الإثم عن جميع الأمة، وإن لم يقم بها أحد كان الجميع آثمون كان الجميع آثمين آثم. فتنصيب الإمام العادل واجب على جميع الأمة لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا خطاب للأمة كلها، فإن قامت به وعينت الإمام العادل الكفء سقط الإثم عنها وحصلت المثوبة لها، وإن لم يقم به أحد كان الجميع آثمين. وهكذا رد الغاصب المحتل والدفاع عن حوزة الدين من المارقين والكافرين ونشر رؤية الإسلام في العالمين، كل ذلك واجب على مجموع الأمة، فإن قام بعضهم بذلك بالغا مبلغ الكفاية سقط الإثم عن الجميع. يعني لا بد أن تصل الحال الكفاية، وإن قصر الجميع فيه ولم يقم أحد به كان الجميع آثمين. ولذلك قلنا إن الشرع ينظر إلى نفس الفعل لا عين الفاعل، وسميت هذه الواجبات واجبات كفائية لأن الأمة إذا قام بعضها بهذا الواجب فقد كفى البقية أو كفي البقية. التقسيم الثاني هو الواجب المضيق والواجب الموسع. الواجبات الشرعية لها في واجبات عين لها مواقيت، مثل قول الله تبارك وتعالى الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالصيام تعلق هنا بإيه؟ بميقات وبشهر محدد معروف بداية ونهاية، بداية بهلال الشهر ونهاية بظهور هلال الشهر الثاني. كذلك في الصلاة حدد لها ميقات في البدء وفي النهاية، فصلاة الفجر لها ميقات، أقم الصلاة لدلوك الشمس دلوكها زوالها إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وجاء النبي وفصل هذا فبين وقت صلاة الفجر ووقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر ووقت صلاة المغرب ووقت صلاة العشاء، وقال الله إن الصلاة كانت لمن كتابا موقوتا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومعنى كتابا يعني فرضا، لأن كتب معنى فرضا، كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام أو أوجب عليكم الصيام. الواجبات التي وقت لها وقت، إما أن الوقت يستغرق كل الواجب، وإما أن الوقت المحدد ممكن أن يوقع فيه الواجب وتفضل فضله، وقت موسع. فهذا بيسموه واجب مضيق واجب موسع. رمضان واجب إيه؟ مضيق، لأنه خلاص نفس الشهر، الشهر الصوم فيه. لو قال الله صوموا شهر في السنة، شهر من 12 شهر يصير موسع، نصوم أي شهر، لكن قال صوموا هالشهر بس خلاص، فهذا واجب ما يحتمل غيره، الصوم هنا خلاص بس. لكن ربنا قال صلوا في هذا الوقت، صلوا صلاة الفجر في هذا الوقت المحدد. الصلاة ممكن تستغرق لها 10 دقائق، والوقت المخدد لصلاة الصبح في حوالي ساعة، إذن هذا واجب إيه؟ موسع. صلاة الظهر الصلاة تستغرق 10 وربع ساعة، ولكن من زوال الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في حوالي 2.5 إلى 3 ساعات، فهذا واجب موسع. فإذا كان الوقت الموضوع للعبادة ممكن أن توقع فيه العبادة وفيه توسع أخرى باقي فضلا من الوقت، يسمى هذا واجب موسع. وأما إذا كان الوقت لا يسع إلا العبادة فقط فهذا واجب مضيق. إيش يترتب على هذا؟ إيش يترتب على هذا التقسيم؟ اللي يترتب عليه ان الانسان في الواجب الموسع اذا اوقع العبادة في اي وقت من اوقات هذا الوقت الموسع فلا اثم عليه، لكن قد يكون هناك في وقت افضلية ووقت كراه. فلو اوقع انسان الصلاة في اي وقت من الواجب من وقت صلاة الظهر يكون قد ايه؟ قد ادى ما عليه. لكن في الواجب المضيق خلاص يجب أن يؤديها في نفس الوقت، ما له خيار آخر أن يؤديها فيه. جاء بعض أهل الأصول رتب على هذا بأن إذا لم يستطع الإنسان أن يوقع العبادة في وقتها المقرر لها شرعا، هل يستطيع أن يؤديها في وقت آخر؟ المحققون أهل الأصول يفرقون بين المعذور وغير المعذور. فيقولون إذا لم يستطع الإنسان أن يوقع العبادة في مكانها المقرر لها شرعا بعذر، فله أن يؤديها خارج هذا الوقت، وأما إذا كان بغير عذر فلا يستطيع أن يؤديها خارج هذا الوقت خلاص. وفي بعض الناس يعني ساوى بين المعذور وغير المعذور، وهذا خلاف التحقيق. شلون؟ إنسان جاء نام عن صلاة الصبح حتى ذهب وقتها المقدر شرعا وقام بعد الشروق، خلص الوقت. نسي أن يصلي العصر حتى غربت الشمس، هذا ناسي وهذا ناهي. في إنسان تعمد يعلم في الصلاة ومستيقظ، ولكنه تعمد ترك صلاة الظهر مثلا حتى غربت الشمس، أو ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس. أهل التحقيق يفرقون بين هذا وهذا، ومعهم النص في هذا، لأن النبي قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فجعل إيقاع الصلاة بعد وقتها المقرر شرعا، بعد خروج وقتها المقرر لها شرعا، أنه له أن يوقعها، وأن هذه كفارتها أن تؤدى. واستدلوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن الله وضع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فالخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الذي أجبروا عليه فهذا مرفوع عن الأمة، مرفوع إثم. أما المتعمد فإنه في محل الإثم. وكذلك قد عذر الله تبارك وتعالى في شهر رمضان المسافر والمريض، كما قال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن أدركه رمضان وهو مريض وظل أفطر رمضان كله فله أن يصوم بعدد يعني هذه الأيام التي أفطرها في أي وقت من 11 شهر الباقي. لكن لو تعمد جاءه رمضان وهو مقيم في بلده صحيح في بدنه وتعمد ألا يصوم، فهل يوقع العبادة في غير شهر رمضان؟ الصحيح أنه قد فات وقتها. ويقول أهل التحقيق من العلماء قال لا يجزئه وإن صام الدهر، قالوا من أفطر رمضان لا يجزئه، أو من أفطر يوما في رمضان متعمدا لا يجزئه وإن صام الدهر. لو بقي طول عمره يصوم تعويضا لهذا اليوم الذي أفطره عمدا في رمضان فإنها لا يجزئه، لأن الله تبارك وتعالى قد ربط العبادة بهذا الإيه، بهذا الوقت المحدد. بعض أهل الأصول يقولون لا خلاف في الإثم، يقول احنا ما نختلف معكم انه آثم، لكن هل يبقى هذا دين في الذمة ولا لا؟ واحد افطر متعمد في رمضان او تعمد ترك الصلاة حتى مضى وقتها، نحن نقول انه آثم، لكن هل تبقى هذه معلقة في الذمة؟ والواجب هذا الذي عليه يبقى دين عليه ولا لا؟ فهم يقولون هذا يبقى دين عليه ويجب أن يؤديه لكنه آثم. الآخرون يقولون لا، لو قيل إن هذا دين وبقي في الذمة وأداه فهذا كأن الوجوب لسه متعلق به، وكأن الله تبارك وتعالى يعني جعله في منزلة النعم والنسي، يقولون إيش إذا ما قيمة قول النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. كذلك قال ومن تعمد ترك صلاة حتى ذهب وقتها فليصليها، فبقيت دين في رقبته فليصليها كذلك، لأنه لا كفارة لها إلا بأن يوقعها. قالوا لما نص على أن الذي يؤدي هذه الصلاة هو النائم والناسي علم بمفهوم مخالفة هذا أنه لم يعني المتعمد، لأن المتعمد هذا كأنه يعني خلص ترك الفرصة التي أعطيت له بالنسبة لأداء هذه العبادة، فلا يجزئه إنصام الدهر ولا يجزئه لو صلى طول عمره بعد ذلك وفاء لهذه الصلاة التي تركها عمدا، فإنها ما تجزئها. واستدلوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقالوا هذا الذي ارتكب ذنبا يحبط عمله كله، يعني فيه دليل على أنه لا يجزئه أن يصلي هذا العصر أي وقت من عمره. فهذا على التحقيق، يعني قد يعني قضية تقسيم الواجب إلى واجب مضيق وموسع، قص يعني بعض أهل الأصول وأهل الفقه رتب عليه في الحقيقة رتب عليه قضية ليست صحيحة، فسموا إيقاع العبادة في وقتها المقرر لها شرعا سموها أداء، وإيقاع العبادة في غير وقتها المقرر لها شرعا سموه قضاء، وقالوا هذا لا بأس، هذا أداء وهذا قضاء. حتى هذا الاصطلاح طبعا يخالف النص القرآني، لأن القضاء يأتي في في في في لغة القرآن بمعنى الأداء عند اصطلاحهم، كما قال تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولما هنا قضيت الصلاة، صلاة الجمعة، يعني هي وقعت في غير وقتها ولا في وقتها؟ في وقتها المقرر الشرع. كذلك يبدو الله تعالى أعلم أنه في الزكاة التي تعمد أن يعني يذهب وقتها فإنه يعني يبدو أنه لا يطالب بها مدام أنه تركها، يعني تركها متعمد. لكن لو أكثر من النوافل ومن يعني هذه فلا بأس إن شاء الله. يبقى قضية واحدة وهي الواجب المعين والواجب المبهم، أو الواجب المعين والواجب على التخير. أحيانا يكون يفرض ويعين الواجب المراد، وأحيانا الله تبارك وتعالى يعني يخير بين أمور تختار واحد منها، كما خير مثلا في خصال الكفار، كما يعني قال سبحانه وتعالى لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فقول الله أو يراد بها تخير، فاختر واحدة من هذه 3، إذا لم تستطع واحدة فاذهب إلى الصوم. فهذا يسمى واجب على التخير، فهو واجب لكن للمكلف أن يختار فيه. هل يجب إلزام مكلف ما بخصلة من خصال التخير؟ بمعنى يعني أنا مثلا واحد يجيني يستفتي ويقول لي مثلا أنا مثلا حنست في يميني، هل يجب أن ألزمه بخصلة معينة فأقول له أنت غني يجب عليك مثلا أن تعتق رقبة أو أن تكسو ولا تطعم؟ الجواب لا، هذه خصال تخير. الله عز وجل يقول فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ولا ينبغي مثلا نشوف واحد غني نقول له أنت عليك عتق الرقبة، أنا عتق الرقبة لك هي الواجب في حقك. مفهوم هذا؟ نعم. شلون؟ فمن لم يجدها، بس هذه غير، هذا التخيير في هؤلاء. لكن إذا ما يعني هو التخيير في الثلاثة فقط، لكن إذا لم يستطع واحدا من هذه الثلاث ينتقل إلا بعده، فهذا إذا ما وجد. غير هذا في الانتقال، هذا غير ما يستطع هذا يذهب إلى الثاني. وكذلك إذا كان هذا ما يسمى تخيير، وإنما هذا واجب معين إذا لم يستطعه ينتقل إلى الآخر، فكذلك لا يجوز يعني في الواجب الذي هو واجب معين وقد حدد الله تبارك وتعالى بأنه انتقل له إلى واجب آخر إذا لم يستطع، أن نأخذ واحد من هذه الواجبات ونلزم به الآخرين. كما جاء ملك من ملوك المغرب مرة يسأل مستفتي، وقال له وقعت على امرأتي يعني في نهار رمضان، فقال له صم 60 يوم. فقال له ليش أمرت بالصوم؟ قال لو أمرت بالعتق عند العبيد كثير يعتق واحدة ويقع في هذا، لأن العتق قبل الصوم، لأن الله تبارك وتعالى، لأن الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت أهلك، قال وماذا أهلك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فقال له النبي أعتق رخب، قال لا أجد، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكين. فالأول بدأ بإيه؟ بعتق الرقب. لكن لما جاء استفتي هذا المستفتي قال له صم 60 يوم، ما قال له اعتق رقم. فقال له لماذا يعني لماذا أمرته بالعتق، لماذا أمرته بالصوم ولم تأمره بالعتق؟ قال هذا الجواري عنده كثير، إذا أنا أمرت بالعتق يعني إذا قلت له اعتق رقبة يسر عليه الأمر. لكن احنا نقول إن هذا ترتيب، هذا الترتيب الرباني سبحانه وتعالى، ولعل الله عز وجل له حكمة في أن يقدم العتق هنا، لأن يعني قد يكون العتق فيه الحكمة فيه نفع هذه النفس كذلك، فهذا باب يعني هذا باب من الكفارة لإعتاق رقبة، وهذا خير، وهذا لعله أن يعني هذا نوع من الكفارة في حقه، هذا أنه يعتق رقبة لا بأس، هي تصلح نفسه وتعتق هذه الرقبة، ولا يجوز إيجاب يعني المعين الثاني قبل استنفاذ الغرض الأول، لأن الله تبارك وتعالى جعل الواجب المعين في في في في كفارة الظهار وكفارة الجماع في رمضان جعله على الترتيب، فينبغي ألا يذهب إلى الخيار الثاني إلا بعد استنفاذ الأول، لأنه قال أعتق رقبة، قال لا أجد، قال إذن فصم 60 يوم، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكين. طبعا الحكمة في الإجابة الشرعية، ما الحكمة في الإجابة الشرعية؟ نقول هذا تكليف. الحكمة فيه أنه يعني تعبد لله تبارك وتعالى تكليف، كما عندكم في صفحة 60 يظهر لنا من دراسة الواجب أن المقاصد الشرعية فيه هي أولا التعبد لله سبحانه وتعالى بتقديسه وامتثال أوامره، ولذلك خلقنا سبحانه وتعالى، ثم الإصلاح نفس العابد، ولا يتأتى هذا الإصلاح إلا بإلزامه بما يصلحه ويوجهه. ثم الشيء الثاني إصلاح الأمة، وذلك بالواجبات الكفائية التي ألزم الله بها الأمة إقامة لمجتمعها وصيانة يعني لأمتها لنفسها وحفاظا لعزتها وكرامتها، وقد فصلنا ذلك في باب المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، والمقصود هنا التنبيه والتذكير. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط.